شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الأخوات، تقول: هل الأفضل للمرأة أن تصلي صلاة الجمعة مع الإمام في الجامع أو تصلي في بيتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالأفضل للمرأة أن تصلي صلاة الجمعة وغيرها في بيتها، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لكن لو حضرت لصلاة الجمعة للانتفاع بسماع الخطبة والصلاة فإنها تجزئها عن صلاة الظهر. وهكذا أيضا يقال في قيام رمضان، فإن صلاتها في بيتها أفضل، لكن لو كان ذهابها إلى المسجد أنشط لها على الصلاة، بحيث أنها لو صلت في بيتها لتكاسلت ولم تصلي القدر المشروع، ولو ذهبت إلى المسجد لكان فيه نشاط لها فإنها تصلي في المسجد. وليعلم أنه ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بحضورها سوى صلاة العيد، لحديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذه هي الصلاة التي يطلب من المرأة أن تحضرها. وأما ما سوى ذلك فالأفضل أن تصلي في بيتها، لكن لو حضرت إلى المسجد فلا حرج. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: كنت مسافرا ودخلت مع إمام البلد لصلاة الظهر، ثم في أثناء الصلاة علمت أنني على غير وضوء، فإذا أعدت الصلاة هل أصلي 4 ركعات أو أصلي 2 ركعتين؟ هذا الرجل الذي كان مسافرا ودخل مع إمام في البلد يصلي الظهر تماما، وفي أثناء الصلاة علم أنه على غير وضوء، ففي هذا الحال يجب عليه أن يتوضأ وأن يصلي صلاة الظهر 2 ركعتين، ولا يجب عليه أن يصلي 4، وذلك لأنه حينما دخل مع الإمام لم تنعقد صلاته لكونه على غير وضوء. وهذا بخلاف من دخل مع الإمام وهو مسافر على وضوء ثم انتقض وضوءه في أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه أن يتوضأ وأن يصلي 4 ركعات، لأنه شرع فيها على وجه التمام، فهي أعني صلاة هذا الرجل إن عقدت ثم فسدت بخلاف الأول. فهنا مسألتان: المسألة الأولى من دخل مع الإمام وهو مسافر على غير وضوء فهذا صلاته لم تنعقد أصلا، فلا يلزمه أن يقتدي بهذا الإمام في عدد الركعات. وأما الثاني وهو المسافر الذي دخل معه على وضوء ثم انتقض وضوءه فصلاته إن عقدت ثم فسدت، فلزمه أن يصليها تامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم حفظكم الله، إذا كان الإنسان مسافرا فصلى قصرا ثم اكتشف أن في صلاته خطأ اضطر لإعادتها في مكان إقامته، فهل يعيدها تامة أو مقصورة؟ والعكس كذلك، إذا أراد أن يعيد صلاة صلاها في الحضر ثم أراد أن يعيدها في السفر. إذا صلى الإنسان في السفر صلاة ثم تبين أن فيها خللا ولم يذكر ذلك إلا في الحضر، فذهب بعض العلماء إلى أنه يصليها مقصورة لأنها وجبت عليه في حال السفر فيقصرها، ومنهم من قال إنه يصليها تامة، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، أنه يراعي الاحتياط في هذا فيصليها أربعة إن كانت رباعية. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: اقترضت من شخص مالا وبقي المال عندي وحال عليه الحول، فهل تجب فيه الزكاة؟ الجواب نعم، تجب الزكاة في هذا المال على المقرض وعلى المقترض. فإذا اقترض الإنسان مالا وبقي عنده هذا المال وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيه، ويجب أيضا على المقرض أن يزكي، ولكن باعتبارين: فالمقترض يزكيه على أنه عين لأن المال بيده وهو ملك له يتصرف فيه تصرف الملاك، والمقرض يزكيه على أنه دين لأنه دين في ذمة غيره له. فالزكاة تجب هنا باعتبارين: باعتبار أنه عين بالنسبة للمقترض، وباعتبار أنه دين بالنسبة للمقرض. ولا يقال كيف تجب الزكاة في مال واحد، لأن هذا باعتبارين كما سبق. والمقترض إذا اقترض المال ملكه ملكا مستقرا، ولذلك يجوز له أن يهبه وأن يوقفه وأن يتصدق به وأن يشتري به إلى غير ذلك، لأن الواجب له في ذمة المقرض هو بدل هذا القرض. نعم. أحسن الله يكون. في نفس السياق شيخنا، هذه امرأة تقول: أعرف امرأة مطلقة وتسكن عند ولدها، وولدها موظف غير متزوج وساكن في بيت إيجار، وتقول إنه لا تجد ما يكفيها من أجل أن تطلب بعض ما تحتاجه من البقالة كما تقول، فهل أعطيها من زكاتي؟ الجواب نعم، تعطى من الزكاة، لأنها متصفة بوصف من أوصاف الزكاة وهو الفقر، وقد قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فتعطيها من زكاتها ما تسد به حاجتها من دراهم ومن كسوة، يعني تشتري لها كسوة ونحو ذلك. نعم. أيضا تقول: هناك امرأة أخرى بينها وبين زوجها خلاف ولا ينفق عليها، والآن هي ترفع عليه قضية من أجل الخلع، وتسكن في بيت أبيها المتوفى وليس لها دخل، أيضا تقول: هل أعطيها من زكاتي؟ نعم، يجوز أن تعطيها من الزكاة، وليعلم أن كل من اتصف بوصف من أوصاف المستحقين للزكاة فإنه يعطى منها، وقد ذكر الله تعالى الأصناف الثمانية فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فمن كان متصفا بالفقر أو المسكنة أو الغرم أو أنه ابن سبيل أو نحو ذلك فإنه يستحق أن يعطى من الزكاة، ويعطى من الزكاة ما تحصل به الكفاية. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم دفع المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا؟ يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة أي فقيرا، ويدل على ذلك أولا عموم قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ومما يدل عليه أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زينب الثقفية امرأة ابن مسعود كان عندها حلي، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة، فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي، وزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وأما كون منفعة زكاتها عادت إليها، لأنها إذا دفعت زكاة مالها إلى زوجها فسوف ينفق زوجها عليها، وحينئذ تنتفع بزكاة مالها، فيقال إن عودة منفعة زكاتها إليها عادت بسبب متجدد وهو النفقة، والشيء قد يكون محرما على الإنسان ابتداء، لكن إذا جاءه من طريق آخر حل له. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا. فقال: ألم أرى البرمة على النار، أي القدر على النار؟ فقالت: ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. وهذا يدل على أن الشيء قد يحرم على الإنسان في أول الأمر، لكن إذا جاءه من طريق آخر فإنه يكون مباحا. أحسن الله لكم شيخنا. فيما يتعلق بإعطاء الزكاة للأقارب، يعني كالأخ والزوج ونحو ذلك، ما هو الضابط في هذا الشيء؟ الضابط أن من تجب نفقته لا يجوز دفع الزكاة إليه، ومن لا تجب نفقته يجوز الإنسان أن يدفع زكاة ماله إليه. ولكن إذا قدر أن له قريبا تجب عليه نفقته أو جزء من نفقته، وغيره أيضا ينفق عليه، فيجوز أن يدفع زكاة ماله للقدر غير الواجب عليه. وأضرب مثالا لذلك يتضح به المقام. فمثلا لو كان هناك ثلاثة إخوة، أحدهم فقير، فيجب على الأخوين أن ينفقا عليه. فلو كان أحدهما ينفق عليه كل شهر 1000 ريال والآخر امتنع من الإنفاق عليه، فيجوز للأول أن يعطيه 1000 ريال نفقة و1000 ريال زكاة، لأنه أدى القدر الذي يجب عليه. والزكاة هنا لا يدفع بها حقا واجبا عن نفسه. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا، هناك من قرأ عبارة في الروض المربع ويحتاج ربما إلى شيء من التبيين لهذه العبارة، وهو قوله: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط. نعم، هذه العبارة قد تشكل على بعض طلبة العلم، وهو أن سجود السهو على المشهور من مذهب الإمام أحمد يخير فيه المصلي بين أن يسجد قبل السلام أو أن يسجد بعد السلام، فكيف تبطل الصلاة إذا ترك سجود السهو قبل السلام؟ ولهذا قال: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن المصلي مخير ابتداء بين أن يسجد قبل السلام أو أن يسجد بعد السلام على المشهور، لكن إذا اختار أن يسجد قبل السلام وتركه فقد ترك واجبا من واجبات الصلاة، أو تعمد أن يترك واجبا من واجبات الصلاة، وحينئذ تبطل صلاته. بخلاف ما إذا نوى أن يسجد بعد السلام فإن سجود السهو ليس من واجبات الصلاة، هو جابر للصلاة وليس واجبا لها. فعلى هذا يكون الجواب على هذا الإشكال أن المصلي مخير ابتداء بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام، لكن إذا عين محل السجود وأنه سيسجد قبل السلام حينئذ يكون سجود السهو واجبا في الصلاة، فإذا تركه فقد ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فتبطل صلاته. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا التي وصلت لي البرنامج هذا السؤال، يقول: شيخنا حفظكم الله، زوجتي لا تصلي الفجر إلا متأخرا عن وقتها، فما نصيحتكم لي ولها؟ الواجب عليك أن تناصحها وأن تبين لها عظم هذا الأمر، وأن إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي أنه محرم ومن كبائر الذنوب. بل الذي يتعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي لا تقبل منه ولو صلى 1000 مرة، لأن الله تعالى وقت الصلاة فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجبريل عليه السلام حينما أمّ النبي صلى الله عليه وسلم أمّه في أول الوقت وفي آخره، وقال له يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، فكما أن الصلاة لا تصح قبل الوقت فلا تصح بعد الوقت لغير عذر شرعي، فمن صلى بعد الوقت لغير عذر شرعي فصلاته باطلة ولا تقبل منه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. أما إذا كان معذورا بنوم أو نسيان أو غفلة فإنه يصلي متى ذكر، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قول الله تعالى وأقيم الصلاة لذكري. بارك الله فيكم شيخنا. نختم بهذا السؤال الذي وصل من أخينا عبد الله إدريس من تشاد، يقول ما حكم سب الدهر؟ لا يجوز سب الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ولأن سب الدهر ليس فيه فائدة، فعلى هذا على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن لا يسب الدهر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.